تتحقق الأحلام إن عشنا لها، والأمنيات لسعينا تشتاق، تحلو الحياة بنا ويزهر غرسنا بالحب، نعطي للعطاء مذاق، فرص العطاء كثيرة أبوابها، والخير مولود له عشاق، لن يتقن الأعمال إلا مخلص متبسم متفائل سباق. نحن التطوع والتطوع دربنا، للخير تأخذنا له الأشواق. نحن الذين تكاتفوا وتعاونوا، وبعزمهم عن التميز فاقوا. لا أجر نبغي، لا وساما، لا صدى، هي خطوة، هي خبرة ورفاق. صار التطوع راية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. هي خطوة، هي خبرة ورفاق. صار التطوع راية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. لنعيد للدنيا جمالا فاتنا، فتعود أحسانا لنا للأرض ثوبا ورده براق. بذر التطوع يرتوي من خيرنا، من بذلنا تستنشق الأوراق. يا واحة الدعم اسقنا من مائك، لتسيل وديان وتنمو ساق. لتسيل وديان تستنشق.